يقول: هل يجوز إعطاء الجزار لحم من الأضحية وقد أعطي أجرة الذبح بحكم جواره؟ لا بأس، بس تعطيه لحم من الأضحية ليس مقابل عمله، هدية. نعم. رجل لا يستطيع الذبح حيث فقد ماله في الطريق، ما الحكم غير الصوم؟ حيث زوجه لا تستطيع الصوم، هل يجوز أن يرسل ما يذبح به بعد أن يعود ويكون ذلك مع معتمر؟ أيام الذبح تنتهي، وعلى كل حال إذا عجز عن الصوم ما ذكر له بديل. هل يجوز تثبيت لباس الإحرام بالكمر؟ نعم يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، أعطيتنا جدول الدروس، جزاك الله خير. أو تريده ما نوصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأضحية في البيت، الأضحية عن أهل البيت، والهدي الهدي في مكة. أنت حاج أي متمتع، أي تهدي أنت بالنسبة للحج، أما الأضحية فهي لأهل البيت في في في في مكانها. ما يكفي، إذن أهدي واكتفي بالهدي. كيف؟ على حساب الدولة إن شاء الله. أقول ما دام قبلته فأرجو أن الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله، أرجو أن يكون صحيحا. نعم. أي طيب، دعني أفرغ. نعم، الله مولى الجميع. نعم. هي القران ان يحرم بالعمره والحج معا ولا يحل احرامه حتى يوم العيد، يقول لبيك عمره وحج ويبقى على احرامه، لا يحل منه الا يوم العيد، تدخل العمره بالحج. هذا القران. اما الافراد فيقول لبيك حج ولا يحل من احرامه الا يوم العيد. الفرق بين القران والافراد ان القران يجب فيه الفديه، القران يجب فيه الفدية ويحرم بعمرة وحج معا في نيته، أما الإفراد فيحرم بحج فقط ولا تجب عليه الفدية لكن تستحب. هذا الفرق بينهما. تمشي على مكة أحرم بالأفضل، أحرم إذن. يحرم بالعمرة، يكون التمتع أفضل له، يحرم بالعمرة ويكون التمتع أفضل له. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل يجوز جمع إيش؟ ها؟ هو الهدي أفضل من الأضحية، إذا قدمت هديا فهو أفضل من الأضحية، أتيت بفضل الأضحية في تقديمك الهدي. اي نعم، والحمد لله رب العالمين. اي نعم اي نعم، طواف العمرة نعم، هو يكفي عن طواف القدوم، لكن لا تنوي طواف القدوم، انوي طواف العمرة. اي نعم. لا ما عليكم شيء، بس احرم من ذي الحليفة، احرم من ابي يرعى علي، من ميقات اهل المدينة، ولا شيء عليك. نعم ما في شيء. يعني لو تجاوزتم يا لملم، أي نعم، وجئتم إلى المدينة بدون إحرام، تحرمون من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليكم. نعم. ها؟ أي. الهدي ما يذبح، هدي المتمتع ما يذبح إلا يوم العيد، ما يذبح بعد العمرة، يوم العيد. أي يعني يوم العيد الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. أي إذا فعل اثنتين من ثلاث، إذا رمى الجمرة وحلق، إذا رمى الجمرة وحلق، لا دخل للذبح في هذا، إذا رمى الجمرة وحلق فقد تحلل. التحلل الأول يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم إذا طاف بالبيت فقد تحلل الحل كله. يعني ثلاثة أشياء يوم العيد تفعل: رمي الجمرة والحلق والطواف. إذا فعل اثنتين من ثلاث فقد تحلل التحلل الأول. قد يأتي الباص مثلا ما يمكنهم من منى، يذهب بهم إلى مكة فيطوفون طواف الإفاضة ويحلقون رؤوسهم ويلبسون ثيابهم، يكونوا فعلوا اثنتين من ثلاث، يبقى عليهم رمي الجمرة يرمونها متى ما تيسر ولو آخر اليوم يوم العيد. الذبح ما له دخل في التحلل، التحلل يحصل باثنتين من ثلاث: رمي الجمرة والحلق والطواف، طواف الإفاضة. ما بأس، لا بأس، تلبس النعل ولو كانت مخيطة أيضا. اللهم صل وسلم. يستحب بل يجب الصلاة والسلام عليه في كل صلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، وفي كل مكان. أي نعم، وكل لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، فالقريب والبعيد سواء في هذا، يعني في مشروعية السلام. لكن الذي يأتي يزداد فضلا، فضل الزيارة فقط، زيارة القبر بحسب إمكانه، بحسب ما يتمكن، وإلا فإنه لا يرى القبر على الصحيح. نعم. كيف يعني؟ أنت أخذت عمرة. أخذت عمرة وأنت من يلملم. أيوة. اسمع مني، أخذت عمرة وأنت جاي من يلملم وجيت للمدينة، وفي عودتك تعتمر عن أبيك فلا بأس، لكن تراك متمتع إن حججت من عامك هذا. أين يعني تهدي هدي الدم، فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي. نعم. الاشتراك يشترك جميعا، وكلهم يشتركون في الهدي، يجعلونه هدي. الاشتراط، من كان وجعا ويخشى أن يحبس بشرط أن لا يدلس على المسؤولين. بعضهم يأتي بثيابه ويقول إني أنا يعني يدلس عليهم أنه ليس حاجا، ثم يحرم فيما بعد، أو يقول على كل حال إذا اشترط لبيك عمرة لبيك، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس أو رد عن البيت فإنه يحل بلا هدي له ذلك. أي نعم. وأما إذا لم يشترط ورد أو حصل حادث ولا يستطيع أن يتمكن، فهو يذبح هدي ويتحلل في المحل الذي حبس فيه. نعم. من اللي صوته؟ على المرأة هدي مثل الرجل، إذا تمتعت نعم عليها هدي. نعم. وراه لا مثله عليها هدي. نعم يهدى عنها. نعم. ها؟ كيف؟ إذا دخل المسجد وهل يكتفي بتحية المسجد ولا يصلي صلاة الفجر؟ إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر صلي ركعتي الفجر كافية عن تحية المسجد، حتى لو دخلت والجماعة مقامة فصلي معهم الصلاة الفريضة وهي كافية عن تحية المسجد، لكن لا تنوي يعني تحية المسجد وتترك سنة الفجر، أو تنوي تحية المسجد وتترك الفريضة، لكن إذا نويت الفريضة كفت عن التحية، إذا نويت سنة الفجر كفت عن تحية المسجد. نعم. نعم. أنت متمتع، أخذت العمرة، يعني حرمت من أبيار علي وإذا انتهيت من العمرة تحللت، فأنت تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا تحللت منها تبقى حتى يأتي وقت الحج وتحرم بالحج وأنت متمتع. إيش السؤال؟ يعني فيما بين العمرة والحج في حال إحلالك هل اشتغل بما يتيسر ولا يضيق على المسلمين. على كل حال أنت آفاقي، حاول أن تغتنم ما لا يتيسر لك في بلدك وهو الطواف. أي نعم، إذا لم يكن هناك أيضا مضايقة و... أي نعم. الطواف الوداع، نعم طواف الوداع في سنة الطواف بعد سبعة أشواط خلف المقام أو في أي مكان من المسجد، لكن يعني ما فيه سعي، ما بعده سعي. نعم، والعمرة ليس لها وداع، إنما الوداع للحج. نعم، إذا صار ظرفه مثل ظرف عائشة لا بأس، إذا صار ظرفه مثل ظرف عائشة، الرجال يمكن يكون ظرفه مثل ظرف عائشة، كيف؟ إلا يمكن، يعني يأتي يقول لبيك عمرة ثم يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، فماذا يصنع؟ لو اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة صار ظرفه مثل ظرف عائشة، يرفض العمرة ويحرم بالحج ويذهب إلى عرفة، وإذا انتهى قضى بدل عمرته من التنعيم فقط، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الذين معه، ويقول خذوا عني مناسككم. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته إلى التنعيم، عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما أم المؤمنين، خرج بها إلى التنعيم. الذين نقلوا لنا صفة فعلها وعمرتها وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا ماذا فعل عبد الرحمن بن أبي بكر، لم ينقلوا لنا أنه أحرم بالعمرة، ما الذي يمنعه وقد جاء بها وتيسر له، إلا أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخذوا عني مناسككم. اللهم صل عليكم. السلام ورحمة. أي النسك أفضل؟ التمتع يا أخي، التمتع هو الأفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لو تكرمتم أريد شرح قاعدة المطلق يحمل على المقيد مع التمثيل. مر علينا المثال، أعدلنا المثال يا شيخ فهد. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا نذر في معصية الله، هذا مطلق، وجاء في حديث عائشة لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. أي نعم، فالمقيد هنا وكفارته لا نذر في معصية الله. نعم. أي نعم، وحديث عائشة وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، هذا مقيد، والمطلق لا نذر في معصية الله. أي نعم، ها حديث الباب. بس هذا اللي سأل السؤال ما أصغى سمعه، المطلق يحمل على المقيد، هذه قاعدة، المطلق اللفظ العام يدخل فيه أفراد كثيرة، والمقيد هو أن يقيد بصفة لم تذكر في المطلق، فيحمل المطلق على المقيد. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا يعم النساء، مطلق يعم النساء. وقوله لعن الله زوارات القبور هذا مقيد يخص النساء. فنعم يحمل المطلق على المقيد. يقول هل يجوز التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بطاعته واتباع سنته هو الواجب. أي نعم، أما أن تقول إني أتوسل يا الله إليك بنبيك، فالباء هذه عند أبي حنيفة إن كانت للقسم تقسم على الله بنبيه فلا يجوز، يحرم أن يقسم على الله بمخلوق.